Thank you. Thank you. ما يكرمك. Thank you. Yeah. What can I What? Oh, الحروف. سبحان الله. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا يمتروا